إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تعرض لأمر عظيم يتعلق بأعياد المشركين من أهل الكتابين ومن المجوس وغيرهم، وما يتعلق بتلك الأعياد من الأحكام. وذكر رحمه الله تعالى أن المشابهة الظاهرة تورث محبة باطنة، وكذلك ما يكون من أمر المحبة الباطنة يورث مشاكلة ومشابهة ظاهرة. وبين حكم الله تبارك وتعالى بسوق الآيات والأحاديث وما يتعلق بذلك من أقوال أهل العلم في وجوب مخالفة المشركين، وأن ذلك هو دين الله تبارك وتعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتعرض رحمه الله تعالى إلى بعض ما يصنع في أعيادهم متوجعا متفجعا على ما وصل إليه الحال في عصره من مشاركة المسلمين لعباد الصليب في أعيادهم. ثم تعرض إلى سؤال وجه للإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما يتعلق بدخول أسواقهم في يوم عيدهم وما يكون من الاشتراء منهم، وذكر ما أجاب به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ثم عرج على ما قال مالك رحمه الله والشافعي، وذكر كثيرا من أقوال أهل العلم في هذا الأمر. ثم قال: وأما نصوص أحمد على مسائل هذا الباب، فقال إسحاق بن إبراهيم: سئل أبو عبد الله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة، أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟ قال: لا يأخذها بشيء، لا يعينهم على ما هم فيه. وقال أيضا: سمعت أبا عبد الله وسأله رجل بناء: أبني للمجوس ناووسا، والناووس صندوق من خشب أو نحوه يضعون فيه جثة الميت، قال: لا تبني لهم ولا تعنهم على ما هم فيه. وقد نقل عنه محمد بن الحكم وسأله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء، قال: لا بأس به. ثم ذكر الفرق بين الناووس والقبر، لأنه نهى عن ابتناء الناووس للمجوس ورخص في حفر القبر لأهل الذمة بقراء. الفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة، بخلاف القبر المطلق فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم. وقال الخلاف: باب الرجل يؤاجر داره للذمي أو يبيعها منه. وذكر عن المروزي أن أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريبه، فقال: نصراني. واستعظم ذلك وقال: لا تباع، يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان. وقال: لا تباع من الكفار، أي لا تباع لهم. والتفت إلى استعمال هذا الحرف مع هذا الفعل، وقال: لا تباع من الكفار، أي لا تباع لهم، كما مر ذكر ذلك وشدد في ذلك. وعن أبي الحارث أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاء نصراني فأرغبه وزاد في ثمن الدار،